بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب السلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في مجلس سابق عند باب السلم، وباب السلم من أنواع البيوع، ولكنه بيع على صفة خاصة، وهذه الصفة أشبه بصفة الدين، وهو نوع من بيوع الدين، يعني أن يباع أو أن يبيع ويكون أحد طرفي العقد إما المبيع أو الثمن دينا، هذا يسمى بيع الديون أو البيع بالدين، إما أن يؤجل الثمن أو يؤجل المثمن. لكن السلم فيه تأجيل للمثمن للبضاعة هي التي تتأخر ويقدم الثمن، على عكس المعروف في بيع الدين، وهو أن يكون تأجيل للثمن وتقديم للمثمن وهو البضاعة. والسلم تعريفه في اللغة من التسليم وهو التقديم، ويطلق ويقال السلف، والسلم والسلف معناهما واحد، إلا أن بعض علماء اللغة قالوا إن السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق، وبعض الفقهاء يقول هما بمعنى واحد، ليس هذا لغة أهل العراق ولا لغة أهل الحجاز، ولكن على كل حال لا يعني كثيرا أو لا يترتب على هذا شيء كثير. المقصود أن الشراح قالوا إن السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق، والأزهري قال إنهما بمعنى واحد، إلا أن السلف يستعمل في القرض، إلا أن السلف يستعمل في القرض ولا يستعمل السلم في القرض، لفظ السلم لا يستعمل في القرض. وسمي سلما وسلفا لأن المشتري يقدم الثمن، يقدم الثمن ويؤخر ويتأخر قبض المثمن، فسمي سلفا لأن السلف يعني الشيء المتقدم، والسلم يعني الشيء المسلم. ففي عقد السلم يقدم الثمن ابتداء في مجلس العقد كما سيأتي بيانه، هذا معناه في اللغة. وأما في الاصطلاح فعرفه كما ذكره المؤلف هنا. نعم. هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. قال: وهو عقد على موصوف في الذمة، هذا تعريف السلم، عقد السلم. السلم هو عقد يعني من عقود المعاوضات، من عقود البيوع، على موصوف. موصوف يعني ما يمكن انضباطه بالوصف، أي شيء يمكن انضباطه بالوصف، هذا معنى موصوف، عقد على موصوف أي على ما يمكن انضباطه بالوصف. في الذمة هذا قيد آخر، إذن هذه قيود الآن في التعريف، هذه حدود التعريف حتى لا يشتبه بغيره. فأول هذه القيود أنه عقد أي بين طرفين، وأنه موصوف أي أو عقد على موصوف يعني على شيء يمكن انضباطه بالوصف. وهذا الموصوف قال في الذمة، وهذا قيد ثالث. في الذمة يعني إيش؟ مرت معنا كثيرا ما المراد في الذمة؟ ها يعني غير ها اي نعم ليس معينا غير معين غير معين وإنما هو في الذمة، هذا معنى في الذمة، في الذمة يعني غير معين. فلما تأتي وتقول يتعاقد على يعني جمل ولا على ناقة ولا على تمر ولا على غير معين، ما يقول التمر الذي في مزرعتي، واضح؟ أو القمح الذي الآن أزرعه في مزرعتي الفلانية، هذا معين ما صار في الذمة، واضح؟ فإذا لابد هذا الذي يكون في الذمة الموصوف الذي في الذمة يعني بمعنى غير معين، فإذا كان على معين لا يصح ذلك، إذا كان على معين لا يصح يقول أشتري بيتك الفلانية أو سيارتك الفلانية أو القمح من مزرعتك الفلانية أو التمر من شجرك الذي في المزرعة الفلانية، هذا إيش؟ موصوف ها معين غير ليس في الذمة. لكن لما يقول على تمر نوعه كذا وكذا، هذا التمر غير معين، غير معين، لم أعين، لم أقل التمر الذي من مزرعتك الفلانية، وإنما تمر من التمور تأتي لي به في الوقت الفلاني، جبته من الرياض، من القصيم، من الأحساء، من الخرج، من أي مكان، تمر، واضح؟ له أوصاف محددة، هذا مقصود غير معين يعني في الذمة. قال مؤجل، هذا قيد آخر من قيود عقد السلم، أن يكون العقد على إيش؟ على بضاعة مؤجلة، على موصوف في الذمة مؤجل، واضح؟ فلا يصح على حال، إذا صار على حال هذا ليس عقد سلم، هذا عقد إيش؟ ها؟ عقد ماذا؟ عقد بيع، هذا هذا عقد بيع ليس عقد سلم، واضح؟ فقال بثمن مقبوض بمجلس العقد، بثمن مقبوض بمجلس العقد، الباء هنا متعلقة بما قبلها، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بأي شيء؟ بما يقابله، ما الذي يقابله؟ قال بثمن مقبوض في مجلس العقد. إذن من شروط وقيود عقد السلم أن يكون الثمن مقدما في مجلس العقد، ما يكون مؤجل مثل المبيع، يكون بثمن مقدم في مجلس العقد. قال في بثمن مقبوض، لابد أن يقبض كله بجميع الثمن، لا يتأخر منه شيء في مجلس العقد، يعني لا يتفرقان ولم يقبض المسلم إليه، لم يقبض الثمن، واضح؟ لا بد أن يقبض الثمن في مجلس العقد، ويكون المثمن هو الذي يكون مسلم فيه بعد زمن أو يكون مؤجلا، واضح؟ إذن صورة هذا العقد أن يأتي شخص إلى مزارع أو من يشتغل بالتمور أو من يشتغل بالأطعمة أو يشتغل بالسيارات أو يشتغل بأي شيء، ويقول أريد أشتري منك مثلا تمر سكري مواصفاته كذا وكذا، مثلا ممكن يحدد المنطقة التي يزرع فيها، يقول ما أريد مثلا من سكري كذا أو من إخلاص كذا أو من ها بأوصاف معينة، حبه كذا إلى آخره، فهنا حدد له الأوصاف فيقدم له الثمن على أن تحضر لهذا التمر بعد سنة أو في الموسم القادم في الشهر الفلاني، واضح؟ هذا يسمى عقد سلم، يقدم فيه الثمن ويؤخر المثمن، ويؤخر هذا المثمن، واضح؟ هذا معنى عقد السلم، بشرط أن يكون الموصوف أو المعقود عليه مما ينضبط وصفه كما سيأتي في شروط عقد السلم. نعم. ها؟ كما قلنا قبل قليل، قلنا كامل لا ينقص منه شيء، واضح؟ ما يصح العقد، ما يصح، معناته أنه أصبح جزء من مما قبض ثمنه هو الذي يصح فيه العقد، وما لم يقبض ثمنه فالعقد فيه باطل، لأنه أصبح بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين ما يجوز، ما يصلح أن يكون كلاهما مؤجل، لا بد أحدهما مقبوض والآخر مؤجل. طيب، ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف. طبعا التعريف الذي ذكرناه بالقيود التي فيه، هذه القيود هي تقريبا أو غالبها أو كلها، ويأتي غيرها لم يذكر في التعريف، هي داخلة في شروط السلم. قيود التعريف هذه هي شروط السلم، شروط صحة السلم. طيب، قال ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف. يصح بألفاظ البيع لأنه هو نوع من أنواع البيع، نوع من أنواع البيع. فلو قال أبيعك تمرا، ها، مواصفاته كذا وكذا وقدره كذا وكذا، أسلمه لك في الموسم بعد سنة على ثمن مقبوض في مجلس العقد الآن مثلا بألف ريال، ما قال سلم، ما قال أسلمك ولا أسلفك، وإنما قال أبيعك، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن السلم نوع من أنواع البيوع. وإذا قال أسلمك أو أسلفك فهذا استعمال لللفظ الحقيقي، البيع هنا بيصبح لفظ مجازي ولكنه صحيح لأنه يدل على الحقيقة، يدل على الحقيقة، يؤدي إلى المعنى المقصود، والسلم نوع من البيع. وإذا استعمل السلم والسلف فهذا استعمال لللفظ الحقيقي في موضع له. نعم. بشروط سبعة. بشروط سبعة، الباء هنا متعلقة بماذا؟ ها، بقوله يصح، يصح بشروط سبعة، إذن هذه الشروط شروط صحة، هذه الشروط شروط صحة، مثل شروط البيع، مثل شروط الصحة التي وردت معنا في البيع. وهذه الشروط السبعة كما قال الشراح هي زائدة على شروط البيع، زائدة على شروط البيع، يعني تضاف إلى شروط البيع التي سبق ذكرها في عقود البيع. لكن هل هذه السبعة حقيقة يعني مختلفة تماما عن شروط البيع؟ لا، بعضها مشابه لشروط البيع، بعضها مشابه لشروط البيع، وبعضها مختص بالسلم، وبعضها مختص بالسلم. نعم. أحدها انضباط صفاته. أحدها انضباط صفاته، هذا معنى قوله عقد على موصوف، هذا معنى القيد في قوله موصوف، يعني أنه مما يمكن انضباط صفاته. إذن أحد أول شروط عقد السلم، أول شروط عقد السلم أن يكون مما ينضبط بالوصف، واضح؟ مما يمكن انضباط صفاته، انضباطا يعني بالصفات التي يتأثر بها الثمن ويتغير بها الثمن تغيرا ظاهرا وكثيرا. أما التغير اليسير الغير ظاهر هذا معفو عنه، هذا معفو عنه، والغالب في السلع أنها لا تتأثر، بل أحيانا قد يتغير بعض السلع مع أن السلع متشابهة، يتغير السعر فيما بينها. المقصود بانضباطه بالصفات التي يتغير بها الثمن تغيرا ظاهرا وكثيرا. نعم. بمكيل وموزون ومذروع. بمكيل، الباء هنا مشكلة، كأن الباء هنا متعلقة انضباط صفاته بكذا، فكأن المكيل والموزون والمذروع هو ما يضبط الصفات، أو ما تنضبط به الصفات، ما تنضبط به الصفات، وهذا غير صحيح، ليس المقصود ذلك، وإنما المقصود بالباء هنا الكاف، التشبيه، يعني كأنه قال انضباط صفاته أحدها، أي أحد هذه الشروط، انضباط صفاته كالمكيل والموزون والمذروع، يعني كأنه يقول كهذه المكيلات والموزونات والمذروعات التي تنضبط صفاتها، واضح؟ وليس المقصود أنه ينضبط بالكيل. نعم. فالمكيل، المكيلات مثل سائر الحبوب، مر معنا ذلك، الحبوب كلها مكيلات، وهي غالبا مما تنضبط صفاتها، فالقمح والشعير والتمر وغيرها مما هو يوكال غالبا يكون منضبط، غالبا يكون منضبط الصفات، يمكن ضبط صفاته. والموزونات كذلك، الموزونات كاللحوم والذهب والفضة والحديد وغيرها، واضح؟ والمذروعات كالأقمشة والحبال ونحو ذلك، هذه مذروعات تباع بالذرع بالقياس بالأطوال، أيضا غالبها منضبط صفاته، غالبها مما يمكن انضباط صفاته. نعم. وأما المعدود المختلف كالفواكه، قال وأما المعدود المختلف، المعدودات تنقسم إلى قسمين، ولذلك قال هنا المختلف، فالمعدودات منها ما يمكن انضباط صفاته ومنها ما لا يمكن انضباط صفاته، منها ما يمكن انضباط صفاته ومنها ما لا يمكن انضباط صفاته، فالذي يباع عدا مختلف ينقسم إلى هذين القسمين. نعم. كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس والجواهر والحوامل من الحيوان وكل مغشوش وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلام فيه. نعم، هذه معدودات لا يمكن انضباط صفاتها، وهذه المعدودات كما قلنا على قسمين، منها ما ينضبط تنضبط صفاته ومنها ما لا تنضبط صفاته، وهذه المعدودات منها ما هي مزروعات ومنها ما هي مصنوعات، واضح؟ فالمزروعات واضح والغالب أنها لا تنضبط صفاتها ولا دخل للآدمي غالبا فيها، لكن المصنوعات تختلف من زمن إلى زمن، فهناك مصنوعات يدوية يصعب انضباط صفاتها، وهناك مصنوعات مصانع تسكب سكبا في قوالب، وهذه القوالب إيش؟ منضبطة عادة. فإذن المعدودات، ليس كل معدود لا يمكن انضباطه، وإنما قال هنا المعدود المختلف، يعني الذي يختلف بعضه عن بعض، يختلف بعضه عن بعض، أما المعدود الذي لا يختلف فهذا يجوز إيش؟ السلم فيه، يجوز السلم فيه لأنه لا يختلف، معدود لا يختلف. إذن المعدود قسمين، معدود تختلف أفراده ومعدود لا تختلف أفراده، سواء من المزروعات أو من المصنوعات، لكن الغالب في المزروعات أنها تختلف يعني أفراده، لكن في المصنوعات ممكن لا تختلف أفراده. قال وأما المعدود المختلف كالفواكه، تفاح والبرتقال والموز وأشباهها، هذه في الغالب أنها تختلف، والبقول، البقوليات ما هي؟ التي لا ساق لها، كالبصل والكراث والجرجير والخس ونحو ذلك، هذه لا يمكن انضباطها ولا يمكن بيعها بالحزم، لأن كل حزمة تختلف عن الأخرى. والجلود لأن أطرافها غير متساوية فلا يمكن ضبطها، لا يمكن ضبطها. لكن هل من الجلود ما يمكن ضبطه؟ يمكن لو كانت مقصوصة قصا متساويا، لو كانت جلود مقصوصة قص متساوي، مربعات أو دوائر متساوية الأطراف، يمكن، واضح؟ يقول أريد منك مثلا 1000 جلد غنم، أطواله مثلا متر في متر مثلا، إذا كان يمكن ضبطه لا مانع من ذلك، لا مانع من بيعه سلما. والرؤوس، رؤوس الحيوانات التي تؤكل يعني مذبوحة، يعني هذه غير منضبطة، رؤوس كبيرة ورؤوس صغيرة، الأحجام تختلف. والأواني المختلفة الرؤوس، الأواني التي لها رؤوس مختلفة، لكن لو كانت أواني مضبوطة، أريد منك مثلا ما يعني ألف صحن أو ألف فنجال أو ألف كأس مقاس كذا وزن نوع كذا مما يصنع في المصانع أو يصب في قوالب متساوية، لا بأس إذا كان أعداده من المعدود الغير مختلف. قال: والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط، مختلفة الرؤوس والأوساط، رأسها قد يكون واسع أو ضيق أو وسطها ضيق أو واسع، مختلفة الرؤوس والأوساط، كالقماقم نوع من أنواع الأباريق، والأسطال جمع سطل، الضيقة الرؤوس، الأسطال بعضها ضيقة الرؤوس بعضها واسعة الرؤوس. مقصود في هذه الأواني أنها ما كان يمكن اختلافها فيما بينها هذه لا يجوز السلم فيها، أما التي لا يختلف لا تختلف فيما بينها وهي في الغالب التي تكون مصنوعة بمصانع أو مصبوبة في قوالب متساوية فهذه يجوز لأنها تدخل في الأواني أو المعدود الغير مختلف. قال: والجواهر، الجوهر المستخرج من البحار أو مستخرج من أي مكان من الجبال أو من أي مكان أو من الكهوف، ها هذه الجواهر أيضا تختلف، مختلفة من حيث الأحجام والصفاء والبريق ونحو ذلك، هذه تختلف، ها فلذلك لا يجوز بيعها سلما. والحوامل من الحيوان، لا يجوز أن يبيع حيوان حامل من الإبل والبقر والغنم وغيرها، لماذا؟ ها لأننا ما ندري ما الذي في بطنها، مجهول، مجهول هذا الذي في بطنها، فلا يجوز السلم فيه، لا يجوز السلم فيه. قال: وكل مغشوش، المغشوش إيش معناه؟ ها لا، ليس المقصود المغشوش يعني الذي فيه جهالة، يعني بمعنى أنه من الغش من الخداع، وإنما المغشوش يعني الذي دخله ما ليس منه، فتقول هذا ذهب مغشوش، فضة مغشوشة، نحاس مغشوش، يعني دخلته مواد يعني ليس صافي، ليس صافيا، ليس ذهب صافي أو نحاس صافي، ها أو فضة صافية، إنما دخله فيه من غيره، فدخول غيره معه لا يمكن انضباطه معنى ذلك، فلما تسلم فيه تقول أريد مثلا فضة مغشوشة، ها طيب وش مقدار الفضة وش مقدار الغش اللي داخلها من يعني المواد الأخرى، ما نعلم، إذن هذا مجهول القدر، مجهول القدر يؤدي إلى الجهالة في القدر، فلذلك لا يصح السلم فيه. لكن لو كان منضبط قال هذه فضة مخلوطة بنسبة نحاس كذا، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ إذا أمكن صناعيا ها وأمكن أن يباع بهذه الصفة لا بأس، لا بأس يجوز البيع بهذه الصفة لأنه مضبوط هذا، لكن إذا كان مغشوش بشيء لكن ما نعرف مقداره إذن هذه جهالة لا يجوز. نعم. قال: وما يجمع أخلاطا غير متميزة، ما يجمع أخلاط كالغالية، الغالية نوع من الطيب، نوع من الطيب النفيس يكون مخلط بعدة أطياب ما يعرف، وهذا يسبب يعني النزاع والاختلاف عند تسليمه، لو أسلمته في ها نوع من الطيب مخلط ثم أتيت له بالطيب بعد في المدة المتفق عليها، ها فلما رأى الطيب قال هذا يا أخي النوع الفلاني فيه أكثر من النوع الفلاني، ها نفترض أنه مخلط من عود ومسك ويعني وبقية الأخلاط الأخرى، قال والله يا أخي نسبة المسك هنا فيه زائدة، أنا أريد نسبة العود أكثر مثلا، هذه غير منضبطة، لكن لو كان فيه انضباط قال هذا عود مخلوط معه نسبة كذا من كذا ونسبة كذا من كذا، فإذا كان بهذه الصفة يجوز ذلك لأنه معلومة الخلط هنا معلوم، واضح؟ قال والمعاجين، المعاجين التي تعجن للعلاج والأدوية وما أشبه ذلك، فهذه أيضا أخلاط. وطبعا يدخل كل ما يدخل فيه يعني الأخلاط الغير متميزة، الغير المتميزة. أما إذا كانت متميزة فهذا قيد، هنا قال غير متميزة، فمفهومه أنها إذا كانت متميزة ها فيصح ذلك، إذا اتفقوا على أن يخلط له أخلاط بنسب متميزة ومعروفة يمكن تمييزها ويمكن معرفتها وضبطها، مع أن هذا غالبا يعني يقع فيه الغش ويقع فيه الخداع والكذب، فلذلك يعني يحذر منه. نعم ها ايه ها ايه والرؤوس ايه نعم انتبه معنا يا احمد، انتبه معنا. ايه طيب شو مشكله؟ طيب احنا الان في اي باب؟ احنا ما لنا في باب البيع الان، احنا نتكلم عن باب السلم، هذا لا يصح السلم فيه، اما هذا معين امامك، يقول لك انا ابيعك هذا العود المخلط امامك معين الحين، ليس موصوفا في الذمه ها يبي يجيبه لك بعد شهر او بعد سنه، نحن في باب بيع السلم، بيع موصوف في الذمة، شيء مؤجل ما هو معين تشاهده الآن وتشمه وتعرف، عرفت الفرق بين هذا وهذا؟ لا تخلط بين البيع الموصوف في الذمة الذي ما هو بأمامك ولا تدري وشه ولا بعد شفته الآن ها، وشيء أمامك يبيعه الآن، يبيع لك راس، يبيع لك جلد، يبيع لك هذه أشياء أمامك، فهذه الأشياء اللي ذكرها هذه أشياء إذا باعك إياها بالوصف لا تصح لأنها غير منضبطة، لا يمكن انضباطها، واضح؟ قال فلا يصح السلم فيه، أي في هذا الذي سبق. لماذا؟ لأنها تخل بالشرط الأول، وهو أن هذه أشياء لا يمكن انضباطها بالوصف، لا يمكن انضباطها بالوصف، لا يمكن معرفة قدرها ولا أطوالها، واضح؟ ولا أنواعها. نعم. ويصح في الحيوان والثعلب. قال ويصح في الحيوان، يعني يصح السلم في الحيوان. الحيوان لو نظرنا إليه من حيث الانضباط يمكن انضباطه وإن كان فيه نوع من الاختلاف، لكن لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كما في صحيح مسلم أنه استسلف بكرا، استسلف من رجل بكرا ها بكرة من الإبل، واضح؟ استسلفها يعني اشتراها سلما، واضح؟ فهنا دل على جواز ايش السلم فيها، دل على جواز السلم فيها في الحيوان عموما، وانما استثني من الحيوان فقط الحامل. لماذا؟ لان الحمل في جهاله، تقول له ابيعك ناقه حامل، طيب حامل بكم؟ بمولود ولا اثنين، ذكر ولا أنثى، حي ولا ميت، ما ندري، هذا مجهول ما يمكن السلم فيه. ليس بيعه الآن حاملا الآن تشاهدها، اللي بيع الآن ما في إشكال. نعم. قال نعم كلها معنى واحد، المقصود أنها سيرد بدلها موصوفة بالذمة، واضح؟ موصوفة في الذمة، المردود الذي سيأتي فيما بعد مردود على أساس أنه موصوف في الذمة، فدل على جواز السلم في الحيوان وأن يكون موصوف في الذمة. نعم. كيف؟ كان غير مقصود. إذا كان غير مقصود انتهينا. قال أبيعك ناقة وجاءت حامل، كيف هو أعطاك حامل من نفسه تبرع، لكن تقول أبيعك حاملا، حامل وش الحامل؟ هنا أصبحت وصف غير منضبط، واضح؟ نعم. والثياب المنسوجة من نوعين، والثياب المنسوجة من نوعين، كالحرير منسوج بمثلا بالصوف أو منسوج بالقطن، ها؟ هذا يمكن انضباطه، يمكن انضباطه خيط وخيط، واضح؟ يعني صف من الحرير وصف من القطن، أو شيء من القطن بكذا وشيء من الحرير نسج منه بكذا، أو باطنه قطن وظاهره حرير، وهكذا. نعم. وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها. نعم، وقال وما خلطه غير مقصود، يعني إذا كان المخلوط معه غير مقصود، غير مقصود ولا يؤثر الجهالة به، لا تؤثر الجهالة به، لا أثر له في الثمن، وعدم العلم به لا أثر له في الثمن، فلذلك هذه الأخلاط لا إشكال فيها. مثل قال كالجبن، الجبن يصنع من إيش؟ من الحليب. كيف يتجبن الحليب؟ يضاف إليه الإنفحة، والإنفحة هذه مادة تؤخذ من معدة الصغير الذي الرضيع بعد ما يرضع من أمه ثم يذبح، يؤخذ من وسط معدته أشبه ما يكون حليب أمه الذي تجبن، فيؤخذ ويضاف إلى الحليب ويتجبن الحليب، ثم يصنعون منه الجبن هكذا. فهذا الحليب خلط معه شيء غيره، هذا الخلط غير مقصود، ما يضر، لا يضر مثل هذه الأخلاط، واضح؟ لأنها لا تأثير لها في الثمن، لا تأثير لها في الثمن. قال وخل التمر، خل التمر يكون مختلط معه الماء، واضح؟ فهو يتحول التمر إلى خل بعد خلطه بالماء وجعله مدة ثم يتخلل، فأصبح فيه مختلط تمر وماء، ها؟ فهذا الماء وهذا الخلط أو الخليط لا يؤثر عدم معرفة نسبة كذا ونسبة كذا، ها؟ نعم. قال والسكنجبين هي لفظة يقولون غير عربية، غير عربية، وعرفها بعض كما في المطلع وغيره بأنها نوع من الشراب يصنع من السكر والخل وغير ذلك. نعم. الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه. نعم. الثاني من شروط السلم، الثاني من شروط السلم قال ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، يعني حينما تذكر في عقد السلم لا بد أن تذكر الجنس والنوع. الجنس مثل الحبوب أو التمور، واضح؟ والنوع تذكر البر، الشعير، هذا نوع من الحبوب، أو تذكر الخلاص أو السكري، هذا نوع من التمور، واضح؟ وتذكر الجنس والنوع. طبعا ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من ذكر الجنس والنوع، لكن ظاهر المذهب كما عليه صاحب المنتهى وشروحه أنه إذا ذكر النوع يكفي عن الجنس، إذا ذكر النوع يكفي عن الجنس، لا يلزم أن يذكر الجنس والنوع جميعا، فقد يذكر النوع يكفي عن الجنس. أما تقول تمر خلاص أو تقول خلاص يكفي، أو تقول بر فيكفي، ما يحتاج أن تقول حبوب مثلا أو حب البر مثلا. وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، كل وصف لابد أن يذكر، فإذا كان اللون مؤثر في الثمن فلا بد أن يذكر، واضح؟ وإذا كان الحجم مؤثر في الثمن لا بد أن يذكر، واضح؟ تقول مثلا سكري مثلا أصفر حبة كبيرة مثلا، أو سكري القصين، أو سكري الخرج، أو سكري مثلا كذا، أو أنا أريد إخلاص الأحساء، لا بد تذكر الأوصاف التي لها تأثير في الثمن. أما إذا كان ليس لها تأثير في الثمن ظاهر، ولذلك قال هنا ما يختلف به الثمن ظاهرا، يعني مما يظهر اختلاف الثمن فيه. أما الاختلاف اليسير الذي لا تخلو منه السلع عادة، السلع عادة لا تخلو من اختلاف يسير في الثمن، أحيانا في السلعة الواحدة من المصنع الواحد قد يختلف اختلافا يسيرا، هذا لا أثر له لا قيمة، لا يلزم ذكر جميع الصفات، لا يذكر، لا يلزم ذكر جميع الصفات، إنما يذكر من الصفات ما له تأثير في إيش؟ في الثمن، وهذا التأثير يكون تأثير ظاهر. فلما تذكر مثلا اللون إذا كان له تأثير في الثمن، أو الحجم إذا كان له تأثير في الثمن، أو البلد إذا كان له تأثير في الثمن، وهكذا. وحداثته وقدمه أيضا هذا من الصفات التي لها تأثير في الثمن، لما تقول أبيعك تمر أو حبوب منتوج هذا السنة غير منتوج قبل 5 سنوات مثلا، واضح؟ وهكذا في يعني المصنوعات وهكذا. نعم. ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود بل جيد ورديء. نعم، المذهب يرون أنه لا يصح الأردأ والأجود، ما تقول أبيعك الأجود من مثلا البر أو الأردأ من البر مثلا، لأنهم قالوا أنه لا حد لهذا، لأنه ما من أردأ إلا وفيه أردأ منه، أو ما من رديء إلا وفيه أردأ منه، وما من جيد إلا وفيه أجود منه. لكن يصح أن تقول جيد ورديء، تقول أبيعك من البر الجيد، فالجيد هذا يصدق على إيش؟ على أي جيد، أي جيد اتفق أهل السوق على أن هذا البر جيد فيصح به العقد ويلزمك قبوله. تقول ليس الأجود، أنا ما طلبت الأجود، أن تقول جيد هذا جيد، تقول هذا أقل الجيد ما يخالف، ولو كان أقل الجيد يصدق عليه جيد، واضح؟ أو تقول رديء، فرديء درجات، إذا أتى لك بأي رديء لزمك قبوله. لكن لما تقول الأردأ أو الأجود قد نختلف، إذا جبت لي تمر تقول هذا أجود ما في السوق، تقول لا في أجود منه، واضح؟ وهكذا الماء لا حد له، هذا لا حد له، وهذه المسألة خلافية على كل حال بين الفقهاء، لكن هذا هو المذهب أنه لا يصح وصفه بالأردأ والأجود، وإنما يصح رديء وجيد. نعم. فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزم أخذه. نعم، قال إن جاء بما شرط، اتفقوا على تمر جيد، ها، وجاء بأجود منه من نوعه، من نفس النوع، مفهوم ذلك أنه إن جاء بما هو أقل منه جودة، اتفقوا على جيد أتى له برديء، هل يلزمه قبوله؟ لا يلزم قبوله. فإن جاء له بأجود مما طلب، ها، يلزم القبول ولا ما يلزم؟ يلزم القبول، من باب أولى. طيب إن جاء له بغير النوع لكن من نفس الجنس، أنا اتفقت معك على خلاص جبت لي سكري، اتفقت معك على بر جبت لي شعير من نفس الجنس، حبوب لكن نوع آخر، واضح؟ هل يلزم؟ لا يلزم القبول، لا يلزم القبول. قال فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه، واضح؟ ولو قبل محله، هذا إشارة إلى الخلاف، قبل محله يعني قبل حلوله، اتفقوا على أن تسلمني هذا التمر في الشهر الفلاني، واضح؟ فأتيتني به قبله، قبل المدة بشهرين، قبل مدة التسليم بشهرين، قال لزمه أخذه، لكن قيدوا هذا في قوله ولو قبل محله، قال ولا ضرر في قبضه، بشرط أن لا يكون في ضرر على في قبضه، وهو المسلم. لأن عندنا الآن في عقد السلم أربعة أشياء: المسلم وهو الذي إيش دفع الثمن، والمسلم إليه وهو الذي سيدفع البضاعة بعد فترة، والمسلم فيه وهو البضاعة، واضح؟ والمسلم وش المسلم؟ المال الذي أسلم اللي قدم. إذن عندنا مسلم اللي هو المال، ومسلم فيه اللي هو البضاعة، ومسلم وهو الذي قدم الثمن، ومسلم إليه وهو الذي سيدفع البضاعة. فإذا كان ما في ضرر على المسلم الذي سلم الثمن، يعني قد تأتي له بالبضاعة بالقمح في غير وقته، أنا لا أريده هذا الوقت، في ضرر علي لو قبضته الآن، أنا ما أريده الآن، ثمنه وسعره الآن رخيص ما أريده، أريده في الزمن الذي اتفقنا عليه، لأنه في الزمن الذي اتفقنا عليه سيكون ثمنه غالي، واضح؟ فلذلك قال لزمه قبضه قبل محله، يعني قبل وقت حلوله، بشرط إيش؟ بشرط ماذا؟ أن لا ضرر عليه في قبضه، ما عليه ضرر، يعني لا فرق بين تقبضه الآن ولا بعد شهر، ما في ضرر، فيلزمه، قال لزمه أخذه، لزمه أخذه. لكن لو أتى به قبل شهرين قال والله يا أخي أنا اتفقت معك على كذا على أساس بعد شهرين، لأن ما بعد اشتريت مثلا مستودع، أنا عندي مصنع كذا، ما أحتاج هذا الآن أو أحتاجه بعد شهرين، لو قبضته الآن وين بودي؟ بخسر أنا الآن، هذا في ضرر عليه، إذن لا يلزمه قبوله، لا يلزمه قبوله. لماذا شرع السلم؟ السلم شرع توسعة على المسلمين، لأنه في خلاف بين الفقهاء هل هو على خلاف القياس أو على وفق القياس، لأنه بيع شيء بعض الفقهاء قال هذا بيع معدوم، لكن أجازه الشارع مثل بيع العراية للحاجة، لكن هناك من الفقهاء كشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم يقول هو على وفق القياس ليس على خلاف القياس، وليس هو بيع معدوم حقيقة، وليس هو بيع معدوم حقيقة. الشاهد من ذلك السلم ما فائدته؟ فائدته منفعة للطرفين، للذي قبض الثمن أنه يأخذ الثمن الآن لأنه قد يكون مزارع ويحتاج إلى المال مقدما، والذي سيقبض البضاعة اشترى بضاعة قبل أوانها برخص، واضح؟ بسعر أقل لأنه قدم الثمن، واضح؟ فدائما الثمن إذا كان مقدما غير الثمن إذا كان مؤجلا، فكلما تأجل الثمن زاد ثمن السلعة، وكلما تقدم الثمن رخصت السلعة، فهذا فيه مصلحة للطرفين. فبعض المزارعين يحتاجون إلى السلم، يقول عنده مزرعة عنده أرض وأشجار لكن تحتاج إلى مؤونة، ونحن في أول الموسم في أول الزراعة في أول وقت الزراعة، ما عندي مال أريد أزرع ما عندي مال، فيأتي ويبيع، هو لا يبيع محصوله، انتبه ترى هذا لا يجوز، ما يقول أبيعك من محصولي الذي سيكون في السنة، هذا ما يجوز، إنما يبيعه قمحا، هو سيزرع قمح لكن هو يبيعه قمحا، لا يقول القمح من المزرعة الفلانية، هذا ليس موصوف في الذمة، هذا ليس في الذمة، هذا معين، ممكن تحترق مزرعتك، ممكن ما ينتج شيء ويحصل الخلاف، لكن الاتفاق على قمح، قمح في الدنيا، واضح؟ فانتبه لهذا. فبعض المزارعين يحتاج إلى المال، هذه توسعة عليه، وبعض الناس يحتاج إلى يكون بضاعة أرخص فيستغل هذا الوقت فيشتري بضاعة يقدم ثمنها الآن بسعر أقل ويستلمها بعد أشهر أو بعد سنة، واضح؟ نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.